بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم، باب الإقرار بمشارك في الميراث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه علما مباركا خالصا لوجهك مقبولا عندك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم وفقنا لتعلم العلم وضبطه وإتقانه على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر مسألة الإقرار بمشارك في الميراث. وصورة المسألة أن يموت إنسان ويخلف عددا من الورثة، وثمت وارث وثمت إنسان آخر ربما كان مجهول النسب، فادعى بعض الورثة أن هذا المجهول النسب أنه ابن للميت مثلا، أو أخ له، أو غير ذلك، بشرط أنه أن يفيد في مسألتنا أن يكون وارثا. فهل يثبت ذلك؟ هل يثبت نسبه بمجرد إقرار الورثة؟ وإذا ثبت نسبه أو لم يثبت، هل يثبت إرثه؟ لأن هذا المقر من الورثة إذا أقر به فإنه تارة يقر بنسبه ويكون مؤثرا في الميراث، وتارة يقر بنسبه ولا يكون مؤثرا في الميراث. فهل يثبت نسبه؟ وهل يثبت إرثه؟ وهل يمكن أن يثبت إرثه دون أن يثبت نسبه؟ هذا الباب ذكره المصنف لبيان ذلك، فبين لك رحمه الله تعالى باختصار قبل أن نقرأ كلامه، بين لك أن هذا في الحقيقة لا يخلو من حالين: إما أن يقر جميع الورثة بهذا الوارث، أو يقر بعضهم. فبدأ رحمه الله تعالى يقرر أصلا في هذا الإقرار، فقال رحمه الله تعالى: إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه. هذا هو المؤثر، لا أن يقر بأن فلان قريب لفلان فقط، وإنما أن يقر به إقرارا يؤثر في الميراث. هذا هو موضوعنا في كتاب الفرائض. فإما أن يقر بمن يشاركه في الإرث، صورة المسألة كابن للميت يقر بابن آخر، كابن للميت يقر بابن آخر. رجل تزوج امرأة وله منها ابن، وبعد وفاته بلغهم أن هناك ابن له من زوجة أخرى ماتت مثلا، وأنه في بلد آخر، مثل بعض الناس الذي يذهب في بلد آخر ويتزوج بالسر ولا أحد يعلمه. فهذا الابن الثاني، الابن رقم 2، أقر به الابن الأول، فحينئذ أقر بمن يشاركه في الإرث، صح؟ أو بمن يحجبه. صورتها كأخ أقر بابن للميت، مات ميت وترك أخا، فأقر الأخ بأن للميت المذكور ابنا له كان في مكان بعيد ما علم عنه مثلا، فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله: صح وثبت الإرث والحج. ها، يقول لك تترتب على ذلك ثلاثة أشياء: الشيء الأول صح، يعني صح الإقرار، فالإقرار صحيح معتبر، والشيء الثاني ثبت الإرث في حال المشاركة، كالصورة التي ذكرتها لك: كابن للميت يقر بابن آخر للميت. الحكم الثالث ثبت الحجب في حال إذا أقر بمن يحجبه، كالأخ الذي أقر بابن للميت. طيب، السؤال: هل هذا الإقرار نافع أو مؤثر في حق المقر وحده أو في حق جميع الورثة؟ بمعنى لو أن هذا الأخ، هذا الابن الميت، أقر بابن آخر للميت ولم يقر على ذلك زوجة الميت ولا أبوه ولا أمه، فحينئذ وقع الإقرار من واحد من الورثة ولم يقع من البقية، فهل يصح الإقرار ويثبت الإرث والحجب على الجميع، أو يختص ذلك بمن أقر به وحده. واضح المسألة؟ الآن سيفصل المصنف رحمه الله. فقال رحمه الله: قولنا صح الإقرار هذا من حيث الأصل في حق من أقر. ثبت الإرث يعني في حق في حال المشاركة، هذا في حق من أقر، والحجب في حق من أقر، لكن تارة يؤثر على الجميع وتارة لا يؤثر إلا على المقر وحده. فالآن سيشرع المصنف في التفصيل. فقال رحمه الله: سأذكر لك حالين. الحال الأولى وهي: فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب. ها حسبك، ها هذه حالة، وهي أن يقر جميع الورثة بمجهول النسب. أقر جميع الورثة المكلفون. لماذا قال لك رحمه الله المكلفون؟ لأنه هو الإقرار المعتبر. فأما الصبي أو المجنون لو أقر فإن إقراره وجوده كعدمه، صح؟ طيب، حتى الإقرار في الأول إذا قرر الوارث المراد من يصح إقراره. نعم. قال لك بشخص، اكتب ولو كانوا بنتا، ولو كانوا أقصد من الورثة، يعني لو كان كل الورثة بنت فإذا أقرت فالحكم أنه أقر جميع الورثة، إذا كان ما في إلا بنت أقرت بأخ لها مثلا، فهنا نقول أقر جميع الورثة. قال لك بشخص إيش؟ إذن هذا شرط، لأنه لو أقر بشخص معلوم النسب أنه ابن فلان ابن فلان هذا أصلا لا يصح إقراره، نحن نتكلم على واحد مجهول النسب. طيب كمل. وصدق. صدق أعربه، أعرف صدق بشخص مجهول النسب. وصدق إيش ما أعرابه؟ صدق مجهول النسب. صدق مجهول النسب يعني إذن فعل ماض، والفاعل نعم الفاعل هو يعود إلى أقرب مذكور، ومن هو أقرب مذكور؟ مجهول النسب، يعني صدق المقر به، وليس المراد صدق المقر. هو قال لك المقرون هم الورثة، فالذي صدق إقرارهم من هو؟ المقر به الذي هو مجهول النسب. يعني في صورة المسألة السابقة لما أقر ابن للميت بابن آخر قال ترى هذا فلان أنا أقر أنه والد أبي من زوجة أخرى مثلا، فتارة يصدق المقر به وتارة يكذب، فإن كذب فلا علاقة لها بمسألتنا ولا يرث، فإن صدقه قال نعم صدق أنا ابن فلان فعلا فقد دخلت في مسألتنا. إذن صدق المقر به وهو مكلف، لأنه هو الذي يعتبر تصديقه وهو مكلف، وهذا لم يكتبه المصنف فاكتبه حسن. طيب أو نعم أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإثمه. يقول لك تارة يكون المقر به مكلفا فيعتبر تصديقه، لذلك قلت لك وهو مكلف، وتارة يكون غير مكلف كالصغير والمجنون، فحينئذ لا حاجة لتصديقه لأن إقراره أصلا وتصديقه ليس معتبرا أصلا. قال المصنف رحمه الله: الحكم في هذه الحال وهي إذا أقر جميع الورثة المكلفين، الورثة جميعهم يعني إذا أقر الورثة يعني جميعهم، هذه واحد، وكان الشخص إيش مجهول النسب هذا اثنين، والثالث صدق المقر به الذي هو المجهول النسب، أو كان صغيرا أو مجنونا هذا ما زلنا في رقم ثلاثة. ما الحكم الذي ترتب على ذلك؟ ثبت شيئان، ما هما؟ ثبت نسبه للمتوفى، وأيضا ثبت إرثه من تركته، وحينئذ يؤثر حجبا ومشاركة في جميع الورثة أو في المقر فقط، أصلا كلهم مقرون، إذن يؤثر في الجميع. واضح؟ واضح يا أحبابي؟ طيب في الحقيقة المصنف من خلال الكلام الذي قرأناه كم شرطا ذكر؟ ركز. فإذا أقر الورثة قلت لك يعني جميعهم هذا شرط، صح؟ الشرط الثاني أن يكون مجهول النسب. طيب الشرط الثالث صدق المقر به، ثلاثة ذكر ثلاثة فقط. طيب زد عليها ما بعد لكن. قال رحمه الله: لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة. هذا الذي ذكرته لك في الأول جميع الورثة، إذن ما نزيد شيء، هو رقم واحد. أو حتى حتى الزوج وولد الأم، حتى لو لم يكن هذا مؤثرا في هذا الإرث أصلا، لا بحجب ولا بغيره. نعم. أو شهادة عدلين من الورثة، حسبك، أو شهادة عدلين من الورثة، والمراد شهادة رجلين عدلين، فلا تثبت الشهادة هنا بشهادة النساء مثلا. هنا تنبيه، انظر أنه في قوله رحمه الله أقر الورثة المكلفون، ثم قال بعد ذلك يعتبر لثبوت نسب الميت إقرار جميع الورثة، لم يقل في هذا ولا هذا أن يكونوا رجالا، صح، ولم يقل أن يكونوا عدولا، صحيح، لكنه لما أتى بلفظ الشهادة اشترط أن يكونوا عدولا، وقلت لك وأيضا يشترط أن يكونوا رجالا، صحيح، لأن الإقرار هنا حكمه يختلف عن حكم الشهادة. وبناء عليه لو أقر جميع الورثة بهذا بمجهول النسب، جميع الورثة بمجهول النسب، وكان الورثة كفارا أو فساقا أو نساء، فهل يثبت نسبه جميعهم، جميع الورثة؟ الجواب نعم يثبت نسبه، لأننا قلنا إذا أقر الورثة ثبت نسبه، وقلنا ها يعتبر ثبوت إقرار جميع الورثة، حتى لو كانوا نساء، حتى لو كانوا فساقا، حتى لو كانوا كفارا وهو كافر، لأن الكافر يرث الكافر، فهمتم؟ أما لو أقر بعضهم ولم يقر آخرون، فهل هناك سبيل آخر لإثبات نسبه؟ الجواب نعم، وهو شهادة رجلين عدلين من أو من غيرهم. إذن صار لنا لإثبات نسبه طريقان، الطريق الأول إقرار جميع الورثة به، فحينئذ لا نشترط في الإقرار أن يكونوا عدولا ولا رجالا إذا أقر جميع الورثة. الطريق الثاني لإثبات نسبه شهادة عدلين رجلين، وهذا يستوي فيه أن يكون العدلان الرجلان من الورثة أو من غيرهم. وبناء على ذلك لو أن رجل لو أن شخصا مات وترك 10 من الورثة، 2 منهم رجال عدول، فأقروا وشهدوا أن هذا ابن للميت، فما الحكم؟ ثبت نسبه أولى؟ نعم ثبت نسبه بلا إشكال. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى، طيب انتبه خلنا نكمل الآن. إذن بناء على ما درسنا ما قرأنا في كلام المصنف، المصنف رحمه الله تعالى يشترط لثبوت النسب والإرث كم شرطا؟ 3 شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك من جميع الورثة المكلفين الإقرار، أو شهادة عدلين رجلين، هذا الذي زدناه الآن. الشرط الثاني أن يكون مجهول النسب. الشرط الثالث أن يقر المقر به إن كان مكلفا. طيب هذا كم شرط؟ 3. والحقيقة أنه يزاد على ذلك 3 شروط أخرى، وهي هذه كم شرط الآن؟ 3، زد عليها. وأمكن كونه من الميت، أفرض أنهم أقروا بابن للميت، والذي أقروا به عمره 50 سنة، والميت مات وعمره 40 سنة، يمكن هذا؟ طبعا لا يمكن. طيب أما لو أقروا بواحد عمره 20 والميت عمره مات وعمره 50، يمكن. إذن هذا الشرط رقم كم؟ 4. الشرط الخامس أن لا ينازع، ينازع مبني لما لم يسمى فاعله، مبني المجهول، أن لا ينازع المقر. يعني لو أقر ابن الميت بأن هناك ابنا آخر للميت مجهول النسب، فنازع شخص آخر قال من قال لك هذا إنه ابن فلان، بل هو ابني، فحصل نزاع في مجهول النسب، أهو ابن فلان أو ابن فلان، فهل يلحق بالنسب والإرث للمقر؟ لا، انتهى. هذا الشرط رقم كم؟ الخامس. الشرط السادس الذي لم يذكره المصنف أن لا يكون مورثهم نفاه في حياته بلعان، نفاه في حياته بلعان. ألا يكون مورثهم اللي هو الشخص المات الذي مات نفاه، يعني نفى هذا المجهول النسب في حياته بلعان. كيف صورة المسألة؟ معروفة، مرت معنا اللي ستمر معنا إن شاء الله عاذن الله وياكم في باب اللعان. رجل فارق امرأة بلعان وهي فرقة مؤبدة، فاتهمها والعياذ بالله وحلفت خمسة أيمان، وهو حلف خمسة أيمان في كما في سورة النور، ونفى الولد فقال وهذا أشهد بالله العظيم أنها والعياذ بالله أنها زنت، وهذا الولد ليس مني. سندرس إن شاء الله في باب اللعان أنه إن نفاه فإنه ينتفي عنه. فبعدما مات أقر ورثة هذا الملاعن، أقروا بأن هذا أخ لهم وابن للميت، فهل يقبل ذلك حتى لو صدق حتى لو أقر جميع الورثة؟ فلا عبرة به، لأن الميت نفسه قد نفاه عنه بالعن. فالحاصل أنها كم شرط؟ ستة شروط، ذكر المصنف منها ثلاثة. طيب، قال المصنف رحمه الله فإن لم يقر، قلت لك هذه الحالة الثانية أن لا يقر جميع الورثة وإنما يقر بعضهم، فقال فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فقط. صار التأثير ليس متعلقا بجميع الورثة بل بمن أقر به فقط، وبناء عليه الفاء للتفريع فاء فيشاركه فيما بيده، وبناء عليه الابن الذي أقر بابن آخر للميت كان سيأخذ المال كله، صح؟ فإذا أقر بابن آخر فإنه لن يأخذ إلا نصفا لأنه سيشاركه. طيب لو كان مات الميت وله ثلاثة أبناء، ها؟ فأقر أحد الابنين، المعذرة له ابنان ثبت نسبهما له، فأقر أحدهما بأخ ثالث لهما يعني بابن ثالث، فكيف تحصل المشاركة؟ الآن قسم المسألة، عندنا كم ابن؟ اثنان، صح؟ وأحد الاثنين أقر بالثالث وأخوه قال أبدا هذا ليس أخا لنا، فهمتم؟ فماذا ستعطي هذا الابن رقم واحد ورقم اثنين والابن المقر به من قبل أحدهما؟ ماذا ستعطي هذا رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاث؟ النصف في حق من؟ من لم يقر. إذا الرقم اثنين هذا الذي لم يقر ستعطيه نصفا، صحيح لأنه ما أقر فهو يأخذ نصيبه كاملا. ماذا بقي؟ من أقر. طيب من أقر لولا الثالث كم سيأخذ النصف، صح؟ لكنه لما أقر فهو قد أقر بأن التركة تقسم على ثلاثة، صح؟ ثلث وثلث وثلث، فهو سيأخذ نصيبه فقط، كم هو؟ ثلث. الزائد كم باقي؟ سدس، صح؟ المتبقي من هذا الثلث سدس، فهذا الابن المقر به سيأخذ سدسا فقط. فهمتم؟ واضح. أعيد، نعم. الآن صورة المسألة، عندنا ابنان للميت أحدهما عندنا سين وصاد ودال، هذه رياضيات يا شيخ، سين وصاد ودال. سين وصاد ابنان ثبت نسبهما للميت، دال مجهول النسب، جاء سين فأقر بدال، فماذا نقول؟ نقول إن يترتب على هذا الإقرار، وأما صاد فلم يقر، فيترتب على هذا الإقرار أن دال سيشارك سين ولا يشارك صاد، فماذا يترتب على ذلك؟ سنعطي صاد نصيبه كاملا بدون المقر به لأنه لم يقر به، فسنقسم المال على نصفين، نعطي صاد نصيبه النصف، نأتي للنصف الآخر، النصف الآخر لا بد أن يشارك دال مع سين الذي أقر به، فما الحل؟ الحل نقول إن سين لما أقر معناه هو يدين الله ويقتنع ومقتنع بأن المال ينبغي أن يقسم على ثلاثة، ثلث وثلث وثلث، إذن هو يدين الله أن الذي يستحقه كم؟ الثلث فقط، فيأخذ ثلثا، وأخذ صاد نصفا، فما المتبقي من النصف الذي أخذه سين؟ المتبقي سدس فقط، فحينئذ سيأخذه دان. وهذا ذكره في الروض المربع فقال ما خلاصته؟ فإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله يعني في المقر به ثلث ما بيده، يعني ثلث ما بيد المقر، أي بيد المقر، لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق من أكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به، وتصح المسألة من ستة، للمنكر ثلاثة نصفها كاملة، وللمقر اثنان ثلثها، وللمقر به السدس وهو واحد. طيب، أو يأخذ الكل إن أسقط. هذه سهلة، كأن يقر ابن ابن بابن، ابن ابن أقر بأن للميت ابنا، فما الحل؟ الله يخلف على ابن الابن، خلاص سقط، حجبه حجبا كاملا. طيب الحمد لله. قال رحمه الله باب ميراث القاتل. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ميراث القاتل، وقد علم مما سبق أن القتل أحد موانع الإرث، أليس كذلك؟ درسنا هذا وعرفنا. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عيلة ثلاثة، رق وقتل واختلاف دين، فالقتل مانع من الميراث، وهذا بين ولا إشكال فيه، لكنه في الحقيقة فيه تفصيل، فتارة يمنع وتارة لا يمنع، فبين المصنف رحمه الله تعالى هذا التفصيل، فذكر لك باختصار أن الأمر لا يخلو من حالين، إما أن يكون قد قتل مورثه بغير حق، وإما أن يكون قد قتل مورثه بحق، ويلحق بالحال الأولى إذا قتله بغير حق صورة مختلف فيها، وهي صورة ما لو فعل شيئا هو من مصلحة موليه، فشاء الله أن مات بفعل هذه المصلحة، وهذا ما سأبينه لك في كلام المصنف رحمه الله. فنبدأ الآن بالصورة الأولى. قال رحمه الله: لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: إذا كان القاتل قد قتل مورثه، يعني الذي يرث منه، بغير حق، فإنه يحرم الميراث، سواء أكان القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد، وسواء كان منفردا بالقتل أو مشاركا في القتل، وسواء كان ذلك، هذا كلام الجديد لابد أن تكتبه، وسواء كان القاتل مكلفا أو غير مكلف، كلما قال لك لا إرث لمن قتل من اسم موصول وهو يعم، فيشمل المكلف وغير المكلف، وأيضا يشمل القتل ما كان قتلا مباشرة أو بسبب، فمثال القتل المباشر أن يأخذ السيف فيقطع رأسه، أو المسدس فيرميه به فيموت، هذه مباشرة، ومثال السببية أن يحفر حفرة في طريق فيأتي مورثه كوالده مثلا فيأتي فيسقط فيها، فهل هذا باشر القتل؟ لا، لكنه تسبب فيه، فحينئذ يحرم الميراث. أو وضع حجرا إذن مثل التسببية كنحو حفر بئر أو وضع حجر في طريقه، أو بسبب جناية مضمونة من بهيمة، وهذا سبق معنا عند الكلام أن العجماء جبار، ولو رفست برجلها، تذكرون ذكرنا هذا، لو رفست برجلها ونفحت بقدمها، وما وأنها لو رفست برجلها فإنها لا تضمن إلا إذا كان الطريق ضيقا، سبق معنا. فإذا كانت جناية البهيمة مضمونة، كأن يكون راكبها عليها ففعلت شيئا بمقدمها، فإن جنايتها مضمونة على صاحبها، فحينئذ لو حصل قتل لمورثه بذلك فإنه يحرم الميراث. هم قالوا: إن لزمه قود، يعني قصاص أو دية أو كفارة، وهذا يشمل جميع أنواع القتل، العمد وشبه العمد والخطأ. طيب، انتهينا من هذه الصورة، وهي إذا قتله بغير حق أو شارك أو لو خطأ كما قلنا. نأتي لصورة ملحقة بها على مشهور المذهب، وهي التي مشى عليها المصنف رحمه الله. فماذا قال؟ فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أكتب أو حجمه لأنه يشبه الفصد. أو بط سلعته. نعم. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: هذا رجل عنده ابن مريض، وهذا الرجل ما شاء الله يعني عنده معرفة مثلا بالطب الشعبي وبالكي وبالفصد وبالحجامة، فرأى أن ابنه المريض يحتاج إلى فصد بأن يقطع عرقا ويخرج الدم حتى يشفى بإذن الله هذا الابن، أو يحتاج إلى حجامة، فأخذ المشرط وحجم في رأس الابن وشق ظاهر الجلد ليخرج الدم الفاسد، أو رأى أن الولد هذا قليل أدب ويحتاج إلى تأديب فأدبه، وهذا من حق الوالد أن يؤدبه، أو رأى، وانتبه لهذا الكلام، وجد أن ابنه فيه خراج، معروف الخراج، خراج ورم، ورم ويحتاج إلى استئصال هذا الورم، وهذا ولذلك قال فماذا فعل؟ فشقه ليخرج منه الدم المتخثر أو الصديد الذي فيه. هذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: أو بط سلعته. فبط يعني شق، وليس البط الذي في الماء، هذا فعل، بط الجرح وغيره يبطه بطا وبجه بجا إذا شقه كما في اللسان، بط الجرح وغيره يبطه بطا إذا شقه. والسلعة خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك، خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك. قال في المصباح: قال الأطباء هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه، وله غلاف وتقبل التزايد لأنها خارجة عن اللحم، ولهذا قال الفقهاء يجوز قطعها عند الأمن، يعني عند الأمن من زيادة المرض أو نحو ذلك. فماذا فعل هذا الوالد؟ رأى سلعة، يعني إيش؟ خراجا على النحو الذي ذكرته لكم، يتحرك بالتحريك غير ملتزق باللحم، فبطه يعني شقه، فشاء الله أن مات الولد. فحقيقة هذه المسألة، هذه الصورة التي ذكرتها لكم، في الحقيقة أن هذا الوالد فعل شيئا هو من مصلحة ابنه، فشاء الله أن مات. فيأتي فعندي لك سؤالان: السؤال الأول، هل هو قصد القتل؟ لا. السؤال الثاني، هل له فعل هذا الشيء، هل هو مأذون له شرعا؟ الجواب نعم، مأذون له شرعا، طبعا إذا احتاج إلى بط سلعته، لذلك قالوا بط سلعته لحاجته. فيقول لك المصنف رحمه الله تعالى: هذا يعد من القتل الخطأ، كأنه يقول لك هذا قتل خطأ، مثل الرجل الذي رأى من بعيد عصفورا فأخذ السلاح فرمى العصفور، فشاء الله أنه أن إنسان مر لم يقصده فمات، مثل هذا على نحو هذا أو من نحوه. فالمذهب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنه في هذه الحال أنه لا يرث، الله يخلف عليه، هذا المذهب، لأن الوالد هنا فعل ما فيه مصلحة لموليه. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: واختار الموفق والشارح أن من أدب ولده ونحوه، ونحوه مثل من الذي ممكن كذلك الرجل يؤدبه أيضا غير الولد؟ ها؟ المعلم ممكن، نعم، وأيضا من؟ والزوجة، صحيح، أو فصده أو بط سلعته لحاجته أنه يرث، وصوبه في الإقناع لأنه غير مضمون، إيش معنى غير مضمون؟ يعني غير مضمون بقصاص ولا دية ولا كفار. وقد قلت لك قبل قليل إنهم ذكروا في من لا يرث ها أن تلزمه قود أو دية أو كفارة، فقالوا هذا الموفق الشهر، قالوا هذا الأب لما قتل الابن بهذه الطريقة ما لزمته لا قود ولا دية ولا كفار، وفعل شيئا مأذونا له. قال في الإقناع: قال في الإقناع، طبعا هذا الذي ذكره في شرح المنتهى الشيخ منصور، قال وصوبه في الإقناع لأنه غير مضمون. عبارة الإقناع هنا ولعله أصوب، وهو قول وجيه، لكن المذهب ما ذكره المصنف رحمه الله. طيب، ذكر لك المصنف صورة أخرى أيضا فقال وتلزم الغرة من شرب الدواء فأسقطت. هذه مسألة سترد معنا إن شاء الله تعالى في باب الجنايات، وهي مسألة المرأة إذا شربت دواء فترتب على ذلك الإسقاط، فإنه يلزم هذه الأم غرة، والغرة كما في الحديث عبد أو أمة، وسيأتي إن شاء الله معنا في موضعه. طيب، فأسقطت، هي الآن قتلت، المهم عندنا الآن ترث أو لا ترث. فقال المصنف ولا ترث منها شيئا، ولا ترث من هذه الغرة شيئا، فهذه الغرة تكون لبقية الورثة كوالد الميت المقتول الحمل الذي سقط وإخوانه ومن إليه. نعم. طيب، وأبنائه تصلح، هذا طبعا ما ليس له أبناء، هو حمل أصلا مسكين. يعني ابناء الحمل ما ليس له ابناء، ما تزوج. نعم. قال رحمه الله وان قتله بحق، هذه الحال الثانيه، ان قتله بحق ما الحكم؟ ورث مثل ماذا؟ كالقتل قصاصا. هذا رجل يعمل والعياذ بالله، الله لا يبتلينا، العمل هذا مو سهل، عمل سياف، كل ما قال له اقطع راس احد قطع راسه، فاقطع راسه بحق ان كان بحق، انتبه لقوله بحق. أما إن كان يعلم هذا الذي يعمل هذا العمل أن القاضي أو الحاكم ظالم فأمره بأن يقطع رأس فلان، والعياذ بالله هذا آثم وهو القاتل عمدا، فإن قال أنا أمرت وعبد مأمور فنقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهو العياذ بالله الذي يتحمل الإثم المباء، لأنه هو الذي باشر، وقد لا يسلم ذاك طبعا من الإثم ويتحمل ما يترتب على ذلك والعياذ بالله. نعم. أو حداً قتله حدا في المسائل التي يجب فيها الحد أن يصل إذا وصل، إذا كان قتلا أو دفعا عن نفسه. أكتب إن لم يندفع إلا به، كأن يهجم عليه يضربه حتى كاد أن يقتله فأراد أن يدفعه فدفعه أبعد يده حتى دفعه دفعا فشاء الله أن سقط ومات، فهذا إن لم يندفع إلا به فهذا فعل بحق فيرثه. قال وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى سأذكر لك في كتاب الحدود باب البغاة، والبغاة قوم لهم تأويل سائغ يخرجون على الإمام، خرجوا لا قوم لهم شوكة لهم تأويل سائغ يخرجون على الإمام فيقاتلون معهم شوكة ومعهم جماعة، فهؤلاء البغاة قالوا لك في التعريف له عندهم تأويل سائغ، فهؤلاء لهم أحكام منها أنه يجوز قتالهم ولا قتلهم، فلا نجهز على جريحهم، ولو فر أحد منهم خلاص نتركه مثلا، مسائل ستأتي إن شاء الله في محلها. فأثناء القتال يجوز قتالهم، فلو أن الباغي منهم قتل العادل الذي مع الإمام العادل، فقتل أحد المسلمين الذين مع الإمام العادل، فهل هو قتل بحق؟ الجواب نعم، يعد قتلا بحق، فلو شاء الله أنه قاتل مع جماعة الإمام العادل قتل أخاه، فهل يرثه؟ الجواب نعم، لأنه يعد قتلا بحق، لأن هؤلاء كما قلنا لهم تأويل سائغ. وكذا من مع العادل الإمام العادل قتل بعض البغاة وكان مورثه فإنه يرث منه، لذا قال المصنف وكذا لو قتل الباغي يعني في الحرب العادل كعكسه، يعني قتل العادل الباغية، لأن هذا مأذون فيه لأنه يجوز قتاله، وهذا كما قلت لكم يؤكد ما ذكرته لك من رأي اختيار الإمام الموفق، أن الأب لما قتل ابنه لما بط سلعته هو فعل ما هو مأذون له فيه، فكذا هذا إذا كان هذا وهو في الحرب قلتم قتل بحق، فمن باب أولى الأب الذي ما أراد إلا مصلحة ابنه، فرأي اختاره الموفق وجيه جدا. قال رحمه الله 30 دقيقة. طيب. نعم. قال رحمه الله باب ميراث المعتق بعضه. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى قد مرت معنا مسائل كثيرة، تارة نذكر فيها نوعا من العبيد فنقول القن وهو العبد الخالص، وتارة نقول المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد، سواء كان ربعا أو نصفا أو ثلثا أو أكثر أو أقل. فهذا الذي يسمى بالمبعض إذا مات له أحد أو هو مات، فماذا نعمل؟ هل نعامله معاملة الحر فيرث ويورث، أو نعامله معاملة الرقيق فلا يرث ولا يورث، أو ماذا؟ قال لك المصنف رحمه الله فيه تفصيل، فقال رحمه الله: الرقيق من حيث هو، من حيث هو يعني من حيث الأصل، لا يرث، لا يرث ولا يورث، لا يرث غيره إن مات، لأنها درسنا من موانع الإرث الرق، ولا يورث من غيره كأن يكون أبوه حرا وهو رقيق، فلا يورث، لا يرث ولا يورث، وسبق معنا ذلك. هذا هو الأصل. جميع أنواع الرقيق سوى المبعض، سواء كان هذا الرقيق مدبرا، وسندرس إن شاء الله التدبير، وهو إذا قال السيد إذا مت فأنت حر، لأنه يعتق عن دبر من سيده، إذا سيده استدبر الحياة الدنيا واستقبل الآخرة عتق، أو مكاتبا، وسندرس المكاتبة، عقد بين السيد وعبده يشتري نفسه منه بنجمين فأكثر، أو أم ولد، أمة تسرى بها السيد وولدت له فتعتق بمجرد موته. فالرقيق من حيث هو الأصل أنه لا يرث ولا يورث. طيب، هذا استدراك. نعم، لكن المبعض يرث ويورث. أكمل، ما أكمل، أنا كلام ناقص. ويحجب بقدر ما فيه من التسبيح. يا سلام، فلو أننا قدرنا مبعضا نصفه حر ونصفه عبد، قبل هذا كيف يكون مبعض؟ كيف يصير مبعض؟ كيف؟ صورة المسألة أن زيدا وعمرا ذهبا إلى سوق النخاسة، كان يسمى سوق النخاسة، فذهب زيد وعمر إلى سوق النخاسة فوجدوا عبدا قويا يصلح للعمل وللكد والتعب، فوجدوه يباع بمئة ألف ريال، فقال أنا ما، قال أحدهما الآخر لا أستطيع أن أشتريه وحدي، وقال وأنا كذلك، قال كم معك؟ قال معي 50، وقال آخر معي 50، فاشتراه كل منهما، اشترياه جميعا، لهذا نصفه ولهذا نصفه. هل هذا عبد مبعض؟ الجواب لا، هذا عبد خالص، لكن كم يملكه شخص؟ يملكه شخصان. فماذا فعل زيد؟ هم زيد وعمر. فماذا فعل زيد؟ رجع وأتى المسجد وسمع درسا في باب العتق وفضل العتق ونحو ذلك، أو كفارة اليمين، وفكفارته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فقال أنا دائما أكفر بالإطعام، هذه المرة خلني أجرب بالعتق. فماذا فعل؟ قال مثلا فرج، الذي هو، أنا قلت فرج لأنه كان العرف عندنا هنا في الحجاز، كان يكثر تسمية العبيد في هذه الأسماء عندنا، والأعراف تختلف، يسمون فرج وفريج ومبروك، هذه نادر ليش كانت منتشرة العبيد هكذا. المهم، فقال فرج، وليس هذا مضطردا طبعا، لكنه منتشر، ولكن ليس هو الدائم، بل يسمي أبناء القبائل ويسمون فرج وفريج يسمون، لكن هذه لا أدري لماذا كانت مشهورة في الحجاز بها. المهم، فقال فرج هذا حر. يا أخي كيف اعتقته؟ هو أنت لا تملكه وحده، الذي يحصل هو أنه يعتق نصفه الذي يملكه. وهناك شيء في باب العتق سندرسه، وهو السراية، أنه سيسري العتق إلى جميعه. طيب، عمرو دافع 50 ألف ريال، أين ذهبت؟ هباء منثورة؟ قال لك لا، عتق جميعه بالسراية، عتق النصف بملكه بعتقه، وعتق النصف الآخر بالسراية، بشرط أن يكون موسرا هذا زيد، فيغرم لعمر قيمة النصف الثاني. طيب، هل هذا عبد مبعض؟ لا، صار حر الآن. طيب، متى يكون مبعضا؟ لو كان معسرا غير موسر، فما الذي يعتق حينئذ؟ النصف فقط، وسيبقى الثاني عبدا مملوكا لصاحبه، الذي هو من؟ الذي هو من؟ الذي هو عمر في هذا المثال. فمات عمر، فهل يرثه فرج أو لا؟ أو مات فرج، فما الحكم مع ورثة فرج كزوجته وأولاده؟ هل يرثون منه أو لا؟ فهمنا هذا؟ هذا هو المبعض. إذن حال المبعض يكون بهذه الصورة. قال رحمه الله تعالى: لكن المبعض يرث ويورث على بقدر ما فيه من الحرية، معناه أنه سيرث نصف ما له لو كان حرا. فلو كان مقدر أن يرث مثلا من إنسان، من زوجته مثلا، أو كانت زوجته مثلا حرة وماتت زوجته، وحقه أن يرث منها النصف، صح؟ فحينئذ كم سيرث منها وهو مبعض، نصفه حر ونصفه عبد، كم سيرث منها؟ الربع فقط، لأن حقه لو كان حر النصف، وهو بعضه حر، نصفه حر، فسيأخذه. ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. إذن يحجب غيره بقدر ما فيه من الحرية. فلو كان يحجب غيره مثلا يحجب كان غيره مستحقا لنصف المال، ولو كان هذا حرا لحجبه كاملا، لحجبه حجبا كاملا، لكنه في الحقيقة نصفه حر، فبالتالي سيحجب من هذا المحجوب كم؟ نصف ميراثه فقط لا كامله، لأنه يحجب بقدر ما عنده من الحرية. طيب، قال رحمه الله: وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكل تركته لوارثه. كل تركته يعني تركة هذا المبعض لوارثه. ها كيف هذا؟ يقول حصلت بينه وبين سيده مهايأة، اكتب أو مقاسمة. لذلك قال في المنتهى: وإن هايأ مبعض سيده أو قاسمه في حياته فكل تركته لورثته. قال في المنتهى: وإن هايأ مبعض سيده أو قاسمه في حياته فكل تركته لورثته. ما المراد بالمهايأة وما المراد بالمقاسمة؟ معي؟ رحم الله ابن عوض، ابن عوض هذا صاحب هذه الحاشية، رحمه الله، جزاه الله عنا خير الجزاء، فسرها بتفسير جميل ولطيف، ووضحها بتوضيح جيد. لا أدري هل نقله عن غيره عن غيره أو لكنه ما نقله عن غيره. مسلك الراغب، مسلك الراغب، مسلك الذنابي، هذا اللي طبع مسلك الراغب، صح؟ الصالح هو الذنابي الصالح. ها يقال ابن عوض رحمه الله: المهايأة اقتسام الزمن بحسب الحرية والرق. اقتسام الزمن بحسب الحرية والرق. هي ركز معي، هذا واحد نصفه حر ونصفه عبد، فاتفق مع سيده أنه يوم أنا أكون حر ويوم عبد، يوم حر ويوم عبد، فصار هو يذهب للسوق ويكتسب أو يعمل كل يوم، فاليوم الذي يكون فيه حرا فما يأخذه يكون لمن؟ له. واليوم الذي يذهب وهو عبد يكون لمن؟ لسيء. هذه مهايئة، اقتسموا الزمن حسب الحرية والرق، هذه المهايئة. والمقاسمة اقتسام الكسب في كل يوم على حسبهما. حسبهما يعني حسب إيش؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ الحرية والرق. إيش قال بعدها عندك؟ فما كسبه المبعض فهو خاص، فهو له خاص. طيب نعم، أو ورث المبعض بجزئه الحر شيئا فهو له خاصة. طيب حسبك، خلينا أشرح لك هذه كيف حصلت المقاسمة. معناه أنه في اليوم الذي يذهب فيه يكون في اليوم هذا هو عبد وحر، لما جاء في آخر الليل عاد له كل يوم، فقال له: كم اكتسبت؟ قال: اكتسبت مثلا 600 ريال. يقول له: أنت نصفك حر ونصفك عبد، هيعطيني 300 أخذ 300. فهمتم؟ المقاسمة كل يوم يذهب الكسب نقسمه عليهما بحسبهما، بحسب رقه وحريته. المهايئة اقتسام الزمن، اليوم كامل لك واليوم الثاني لي، وهكذا فقس. فهمتم؟ فما كسبه المبعض بجزئه الحر فيكون له في نوبته، يعني في نوبته يعني في دوره، هذا في متصور في نوبته إذا كان في مهايئة. أو ورث المبعض بجزئه الحر شيئا فهو له خاصة، هذا معنى قول المصنف فكل تركته لوارثه. وإلا يعني إيش معنى وإلا في المختصرات؟ يعني وإن لم تكن ثمة مهايئة فما الحل؟ قال: يعني فما كسبه بينه وبين سيده بالحصص. ممتاز. إذا اكتسب شيئا فإنه حينئذ يكون بينه وبين سيده بالحصص، بالحصص حسب حصة هذا وحسب حصة هذا. هذا حصته نصف لأنه نصفه حر فيأخذ نصف الموجود، وهذا يأخذ نصفه. طبعا إن كانت مقاسمة خلاص كل يوم أصلا اقتسموا وانتهوا، لكن إذا لم تكن مهايئة ولا مقاسمة، بعد فترة مثلا أراد أن يعتق النصف الآخر أو نحو ذلك، فعند الاقتسام يكون على حسب الحصص. طيب 45. قال رحمه الله لو أنه حصلت مهايئة انتهى الأمر، فما مقاسمة انتهى الأمر. طيب لو ما حصلت مهايئة ولا مقاسمة ماذا سنفعل؟ سنكون نقول المال الموجود معه في الحقيقة ليس كله له وليس كله لسيده، بل نصفه إذا كان مبعضا بالنصف، نصفه لسيده ونصفه ونصفه لرقيقه، فمتى أعطاه إياه أعطاه إياه. الظاهر لا، هذا لو أعتقه، لا كل مكتسبه في من حين أن كان مبعضا. نعم، ليش ذكرت العتق؟ قد لا يعتق، قد لا يعتق أصلا. طيب قال رحمه الله ممكن يموت، إن مات ما الحل؟ أصبح حتى أن أفهم المسألة، إن مات ماذا سنفعل؟ إن مات وكان بينهما مهايئة أو مقاسمة فالذي عند العبد خلاص كله لورثته، صح؟ لأنه أصلا كان بينهم مهايئة أو مقاسمة. إن لم تحصل مهايئة ولا مقاسمة ثم مات هذا المبعض فما الحل؟ نقول ليس كله لورثته، بل لورثته نصف بالحصص. فهمت يا شيخنا؟ طيب إن شاء الله ربع ساعة انتهينا. بسم الله. قال رحمه الله، قال رحمه الله باب الولاء. شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب الولاء، وقد سبق معنا أن من أسباب الميراث الولاء، وهي نكاح وولاء ونسب. وسبق معنا أن الولاء لغة الملك، ويأتي على معان أخرى. وأما شرعا فدرسنا فيما سبق أنه ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه، وأمليت لكم فيما مضى كلام صاحب المنتهى وشرحه، ثبوت حكم شرعي أي عصوبة ثابتة بعتق أو تعاطي سببه، وشرحنا تعاطي سببه كاستيلاد وتدبير، وشرحنا هذا من قبل، والآن سنشرحه مرة أخرى. خلاصة الأمر أن هذه أن الولاء إذا ثبت الولاء أن الولاء عصوبة، مثل العصبة بالنفس والعصبة بالغير ومع الغير، عصبة يكون الإنسان هذا المعتق عصبة، صاحب الولاء الذي له الولاء يكون عصبة، عصبة لمن؟ للمعتق العبد الذي كان عبدا الذي اعتقه سيده، فهذا السيد يكون له الولاء لهذا العبد، سواء اعتقه مباشرة بعتق أو بسبب تسبب في العتق. مثل ماذا؟ مثل أن تكون أمة فوطئها وولدت له، فهو لم يعتقها مباشرة بل تسبب في عتقها، فبمجرد موته تكون حرة، الذي هو الاستيلاد أو التدبير، فقال إن مت فأنت حر، فهل اعتقه الآن؟ لا، تسبب في عتقه، وعلى هذا فقس. قال رحمه الله تعالى، نعم، من اعتق رقيقا فقال فلان حر أو بعضه فسرى إلى الباقي. عرفتم السراية؟ اعتق النصف الذي يملكه، أفرض أنه يملك العبد كاملا فقال نصفك حر، فما الحكم؟ سهلة، عتق النصف بعتقه والباقي بالسراية، النصف الثاني ملك لعمر، عتق النصف بملكه بعتقه والثاني بالسراية، فإن كان موسرا عتق الباقي بالسراية وغرم قيمة النصف الثاني، فإن لم يكن موسرا فقلنا يكون عبدا مبعضا. نعم، أو عتق عليه برحم، عتق عليه رقيق برحم. جاء في الحديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، صورة ذلك أن تقدر أحدهما أنثى والآخر ذكرا، فإن كان لا يحل له النكاح منه فهو ذو الرحم المحرم. صورة المسألة، عندنا زيد وعمر مملوكان لعبيد، فقام عبيد فأعتق زيدا وبقي عمر رقيقا، فماذا فعل زيد؟ ذهب واكتسب وجمع 100,000 ريال، ثم جاء لعبيد مولاه بالعتق الذي له الأولى، فقال له يا عم عبيد أنا أريد أن أشتري أخي منك، أخوه، أليس أخوه بالنسبة له بالنسبة لزيد ذو رحم محرم؟ بلى، لأنك إذا قدرت أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم عليه نكاحه، صح؟ لأنها الأخ لا يتزوج أخته، فبمجرد بيعه له بعتك اشتريت، بمجرد حصول البيع يعتق مباشرة عمر، فهمتم؟ لأنه بمجرد ملك ذي الرحم المحرم يعتق مباشرة. صورة أخرى، أفرض أن عمرا هذا مملوك لمن؟ لزوجة أخيه زيد، يعني زيد عنده أخ اسمه عمر، وعمر رقيق وزيد حر، فقام زيد فتزوج من؟ مولات عمر، واضحة المسألة؟ ثم ماتت زوجته وليس لها وارث مثلا إلا زوجها، زوجها من؟ زيد، فصار زيد وارثا. أقول له هذه المسألة ما تصلح، ما أدري تصلح أو لا تصلح، أنا أريد أن ننقلها بغير البيع، ما أدري هذه تحتاج إلى تأمل، لأنه هم قالوا من ملك ذا رحم محرم، ما قالوا اشتراه فقط، من ملكه بأي طريق من الملك، بإرث. المهم لو تصورنا مسألة أخرى نفكر فيها، نأتي بمسألة أخرى نبحث عنها، لو ملكه حتى بغير بيع بمجرد ملكه له فإنه يعتق مباشرة. طيب هذه صورة الثالثة. أو فعل. نعم أو فعل. كيف أو فعل؟ ما الفعل الذي إذا فعله يعتق العبد؟ سندرس إن شاء الله في باب العتق أنه من الصور، شوف فصل، ويحصل بالفعل، فمن مثل برقيقه فجدع أو جذع أنفه أو أذنه ونحوهما أو خرق أو حرق عضو إلى آخره، إذا لو أنه مثل به فقطع أذنه أو أنفه أو نحو ذلك ما الحكم؟ يعتق، هذا المراد بالفعل. طيب أو عوض سواء كان هذا العوض بمال حال أو بخدمة وفعل ومثل الإجارة، بمال حال جاء أخوه فقال له خذ هذه الفلوس وروح اشتري نفسك من سيدك، فذهب له واشترى، قال له يا عمي أريد أن اشتري نفسي منك بمال حال، فحينئذ لو قال له طيب هات وأعتقك الآن، فأعطاه 100,000 وقال له خلاص أنت حر، فهذا اعتقه بماذا؟ بعوض، فحينئذ له الولاء أيضا. أو كتابة سيرد معنا إن شاء الله، الكتابة شراء، إن يشتريه فعلا حقيقة شراء فعلا، لكنه مقسط على نجمين فأكثر، يعني قسطين فأكثر كما سندرس. أو تدبير، شرحت لكم التدبير، إذا مت فأنت حر، فإنه ليكون الولاء للمعتق. أو إيلاد الذي هو الذي يعني أم الولد، كأن تكون أمة فيجامعها وتلد له، فإنها تصير أم ولد، فإذا مات عتقت. أو وصية، قال إذا مت فأعتق عبدي فلانا، فهمتم؟ فأعتقه الورثة بعد موت مورثهم، لأنه وصى بذلك، فصار عتق بالوصية، فيكون ولاؤه لمن؟ للموصي في ظاهر كلامه. نعم. أو اعتقه في زكاته. كيف اعتقه في زكاته؟ قال لك هذا رجل عنده مال، وهذا المال مال زكوي، مال من الأموال التي عنده، مال يريد أن يخرجه زكاة، فقال أخرجها للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى قوله وفي الرقاب، قال هل يجوز أن آخذ مالي هذا الذي وهو زكاتي 100,000 ريال أن أذهب وأشتري بها عبدا وأعتقه لوجه الله؟ قلنا يجوز. قال في الإقناع ويجوز أن يشتري منها يعني الزكاة رقبة يعتقها، ذكره في كتاب الزكاة في ماذا، ويجوز أن يشتري منها يعني الزكاة رقبة يعتقها. فماذا فعل هذا الرجل؟ ذهب واشترى عبدا واعتقه من مال زكاته، هذا معنى قول المصنف أو اعتقه في زكاته، فهل يكون ولاؤه له؟ الجواب نعم. أو نذرا وقلنا له لم توفي بنذرك في بعض الصور كما لا يخفى عليكم، سندرس إن شاء الله باب النذر في موضعه، نذر مثلا نذر لجاز وغضب ففعل الشيء الذي امتنع عنه، قال لله علي ألا أدخل بيت فلان ثم دخل، فقالوا تجب عليه كفارة يمين، هذا كفارة النذر، فتجب عليه كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فقال عبدي فلان حر كفارة للنذر الذي نذره، فإن ولاءه يكون له. أو كفارته، أو المعذرة كفارته يعني كفارة النذر، أو نذر نفس النذر، فقال لله علي أن أعتق فلانا مثلا فأعتقه وفاء للنذر، فيكون ولاؤه له. واضح الصورة؟ أنا قبل قليل شرحت كفارة النذر ولم أشرح النذر وحده، هو قال نذره يعني. أو نعم فله عليه ولا، هذا جواب الشرط، ليتنا قرأناه من بداية الكلام، الجملة من أعتق رقيقا فله عليه الولاء، أو أعتق بعضه أو أخرجه في زكاة إلى غيره. الحكم الأول له عليه الولاء، له عليه يعني على من؟ على العتيق المعتق، صح؟ هذا واحد. وعلى أولاده. وعلى أولاد المعتق أيضا. يا سلام، هيا انتبه معي. زيد عنده عبد اسمه عمرو، عمرو هذا العبد وزيد هذا السيد، فماذا فعل زيد؟ أعتق عمرا. يقول المصنف ثبت لزيد الولاء على عمرو، هذا واحد. وأيضا ثبت لزيد الولاء على أولاد عمرو إن سفلوا جميعا، فصار له الولاء على عمرو وعلى أولاده. يا سلام. لكن المصنف قال بشرط، اقرأ. بشرط كون هؤلاء الأولاد، أولاد من؟ أولاد الذي صار الذي كان عبدا، الأولاد المعتق، كونهم من؟ كونهم من زوجة عتيقة أو أمة. يقول لك يشترط حتى يكون ولاء زيد، ولاء أولاد عمرو لزيد، يشترط أن يكونوا من زوجة لعمرو، إما أن تكون عتيقة. وش معنى عتيقة؟ يعني معتوقة، ها؟ اسم مفعول، فعيل بمعنى مفعول، ها؟ جريح بمعنى مجروح. أن تكون معتوقة يعني إما معتوقة من قبل المعتق أو من قبل غيره، المهم أنها تكون معتوقة، أو تكون إيش؟ أمة. أمة لمن؟ أمة لمن؟ أكتب. لما قال لك عتيقة، ماذا قلت لك؟ عتيقة له، إيش قلت لك؟ ثمانية، للمعتق أو لغيره. لما قلت لك أمة أكتب، هذه مهمة، للعبد المعتوق، للعبد المعتوق. كيف؟ هيا انتبه معي. الآن قلنا زيد ماذا قلنا فيه؟ سيد. وقلنا عمرو عبده، صح؟ أعتق زيد عمرا، عمرو لما صار حرا، تمام، اشترى أمة، اشترى حق له، صار هو سيد ما شاء الله. لما اشترى هذه الأمة تسرى بها. ولاء عمرو لمن؟ لزيد، لمن أعتقه. وهذه أمة لمن؟ لعمرو. ماذا حدث؟ أعقب من هذه الأمة، تسرى بها، يجوز له ذلك، فأعقب منها أولادا. مات عمرو، ولاؤه لمن؟ من حين ما أعتقه ولاؤه لزيد، صح؟ إذا مات عمرو، فإن أولاده أيضا ولاؤهم لمن؟ لزيد. لماذا؟ لأنه تحقق الشرط، قلنا أن يكون أولاد المعتق من زوجة للمعتق، إما عتيقة أو. طيب سؤال، إذا قلت عتيقة أو أمة، إذا ما الذي خرج؟ ما الذي بقي؟ أحسنت، أن تكون حرة. طيب العتيقة أليست حرة؟ بلى، لكنها ليست حرة بالأصل، صح؟ إذا صارت الزوجة هذه إما أن تكون حرة بالأصل، وإما أن تكون عتيقة، وإما أن تكون أمة. فإن كانت عتيقة للمعتق أو لغيره، أو أمة للمعتوق، العبد المعتوق، فإن أولادها، ها، أولادها من هذا المعتق يكون ولاؤهم لزيد. أما إن كانت حرة الأصل، أما لا، لذلك لك أن تكتب هذا. فإن كانوا، يعني من هم كانوا هذول الأولاد؟ من حرة الأصل. فهمت إيش معنى حرة الأصل الآن؟ احترازا من إيش؟ من الحرة المعتوقة. فإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم. طيب أنا والله ما ودي أطول عليكم، لأن أدري أن هذه مسائل يعني، لكني أشرح، خلوه يسجل في التسجيل، واللي بيتأمل فيه يتأمل فيه بعدين. طيب قلنا إن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم، واضح؟ يعني لا ولاء عليهم لمن؟ لزيد. نحن قلنا الأمة هذه لمن؟ للعبد المعتوق. طيب لو كانت أمة لغير العبد المعتوق، طيب وإن كانوا من أمة، من أمة الغير، فتبع لأمهم، حيث لا شرط ولا غرور. هذه كلها مشكلة، مسائل يعني حتى تفهم تحتاج دراسة أبواب قادمة. باختصار، لو أن إنسانا مثلا تزوج أمة، فالأصل أن أولاد الأمة يكونون رقيقا لمالك الأمة، لذلك الزواج من الأمة ما هو طيب، ولا يجوز الزواج من الإماء إلا لمن عجز عن ثمن عن مهر الحرة وثمن أمة، ولذلك ما أذن الله عز وجل بهذا إلا لمن عجز عن ذلك، ذلك لمن خشي العنة منكم، والصبر خير للإنسان. واضح؟ فأحيانا ماذا يحدث؟ لو أنه لما تزوجها اشترط حرية أولاده، اشترط على من؟ على سيدها، فإذا دخل بهذا الشرط فله ذلك، أو طبعا هو سيكون حرا، أو حصل غرور. كيف حصل الغرور؟ تزوجها على أنها حرة فبانت أمة، فحينئذ نقول يكون أبناؤها أحرارا، لكن هو يفديهم، وهذا يعني سيأتي إن شاء الله في موضعه ذكره، هذا تفصيل إن كانت الأمة هذه ليست للعبد المعتوق. طيب، قال رحمه الله، ركز معي، نحن قلنا ثبت لزيد الولاء، له الولاء على عمرو وعلى أولاد عمرو، ركز، قال رحمه الله وعلى من له أو لهم عليه الولاء، يعني ثبت الولاء لزيد 4 مرات، انتبه، ثبت الولاء لزيد على عمرو المعتوق، هذا 1، وثبت الولاء لزيد على أولاد عمرو، وثبت وعلى من له العائد لعمرو المعتوق، أو من له عليهم الولاء، هذا 3، أو لهم يعني أولاد المعتق لهم عليه الولاء، كم؟ 4، هي ركز معي. أما الأول فسهل، ثبت لزيد الولاء على عمرو، هذا سهل، ورقم 2 سهل، ثبت لزيد الولاء على أولاد عمرو، رقم 3 ثبت لزيد الولاء على من لعمرو له ولاء على غيره. كيف؟ عمرو ما شاء الله بعد ما صار حر صار غني واشترى عبيد ثم اعتقهم، فهؤلاء العبيد الذين اعتقهم عمرو الذي هو معتوق أصلا، ولاؤهم لمن؟ لمن؟ لعمر، وأيضا ولاؤهم وبناء عليه يكون ولاؤهم أيضا لمن؟ لزيد، لأن السبب في عتقهم الرأس الكبيرة في الموضوع من؟ زيد. طيب، أولاد عمر هؤلاء، هذا 3، أولاد عمر هؤلاء صاروا أثرياء واشتروا عبيدا واعتقوهم، فأيضا ولاؤهم يكون لمن؟ لزيد. هذا معنى قول المصنف وعلى من له عليه الولاء، وعلى من لهم يعني الأولاد عليه الولاء، يكون كل الولاء عائد إلى زيد. قال رحمه الله وإن قال أعتق، وإن قال مكلف رشيد لمالك العبد، شرح التغلب ترى نفيس والله، بعض الأشياء دقائق يعني حسني ينبه عليها. وإن قال مكلف الرشيد لمالك العبد، ماذا قال له؟ أعتق عبدك عني مجانا، مجانا يعني بدون فلوس، يعني بدون عوض، أعتق عبدك عني، المعتوق عنه من؟ أنا أعتق، وأنت الذي ستباشر العتق عني، ترى بس ما نعطيك شيء، مجانا أو عني، ولم يقل له مجانا ولا بعوض، أو يعني أعتق عبدك عني وسكت، أو عنك وعلي ثمنه، أو قال له أعتق عبدك عنك أنت وعلي ثمنه. نعم، فأعتقه المأمور الشخص مالك العبد، يعني أعتقه مالك العبد. نعم، صح العتق، وكان ولاؤه للمعتق عنه، وكان ولاء المعتق للمعتق عنه. ركز معي، لما قلت لك أعتق عبدك عني، من المعتق عنه؟ أنا. طيب، لما قلت لك أعتق عبدك عني، من المعتق عنه؟ وسكت، أنا. أعتق عبدك عنك، من المعتق له؟ أنت. فهمتم؟ أنت. فحينئذ في هذه الصورة يكون الولاء لمن؟ لك، لأنك أنت الذي اعتقت عن نفسك. فاللهم فقط أنا وجهتك توجيها فقط. أما لما قلت لك أعتق عبدك عني فأعتقته عني فالولاء لي، لأنك اعتقته لي سواء كان مجانا أو بعوض. فهمتم؟ بناء عليه قول المصنف وكان ولاؤه له، هل يصح أن نقول وكان ولاؤه للمعتق عنه، أن نقول إن المراد بالمعتق عنه السائل في جميع الصور؟ لا. لذلك يا شيخ شيخ حمزة مكتوب عندك المعتق عنه وهو السائل فيه نظر ليس دقيقا. شوف فيه نظر في أي صورة؟ في عنك، أعتق عبدك عنك. وهذا أيضا نص عليه في الإقناع وشرحه، أنه لو قال أعتق عبدك عنك يكون الولاء لمن؟ للمعتق الذي باشر عنك. فهمتم هذه المسألة؟ طيب قال رحمه الله ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم. ومتى التزم في الصور السابقة؟ لما قال عنك وعلي ثمنه، فإنه حينئذ يلزمه. لماذا؟ لأنه جعل له جعلا فيلزمه الوفاء به. طيب قال وإن قال الكافر لمسلم أو كافر، قال الكافر لمسلم أو كافر أعتق عبدك المسلم عني مثل الصورة السابقة، اللهم أن العبد مسلم والقائل السائل كافر، فما الحكم؟ فأعتقه صح العتق وولاؤه للكافر. نعم، كأن المصنف يقول لك ترى حتى لو كان السائل كافرا فالولاء له. ودرسنا فيما مضى أن الكافر لا يرث الكافر إلا بالولاء على المذهب على خلاف. نعم. قال رحمه الله فصل ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب. وهذا سبق معنا أنه لا يرث مع وجود عصبات النسب، لأنها عصبته متأخرة جدا. وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، لأن هذا هو الأصل، أعطوا الفرائض لأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر. نعم. فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى، ولو كان أنثى، لأنه سبق معنا أن من الوارثين من الرجال المعتق ومن الوارثات من النساء المعتقة. نعم، وزوجة وجدة ومعتقة. نعم، ولو أنثى. وطبعا ترث حينئذ بالتعصيب، فيكون لها جميع المال لو كانت مثلا واحد. ثم عصبته الأقرب فالأقرب. عصبته يعود على من؟ على المعتق. يعني زيد سيرث من في المثال السابق؟ سيرث عمرا المعتق، صح؟ إذا لم يكن له ورثة، أو أخذ ورثة عمر أصحاب الفروض أخذوا فرائضهم ولم يكن له عصبات، لأنه لو وجد عصبات بالنسب أخذوا بقية المال وانتهى الأمر، لكن لم يكن له عصبات من النسب ويوجد عصبة بالولاء الذي هو زيد المعتق فإنه يرثه. طيب فإن كان زيد ليس موجودا فيأتي السؤال، هل الولاء يورث؟ الجواب لا يورث. لو كان الولاء يورث لانتقل الولاء من زيد إلى جميع ورثته ذكورا وإناثا، لكنه لا يورث، ولكنه ينتقل إلى العصبة فقط. ولذلك قال المصنف ثم عصبته، يعني عصبة المعتق، والمراد بهم هنا العصبة المتعصبون بأنفسهم، الذي درسناهم في العصبة بالنفس فقط، العصبة بالنفس اللي هم الوارثين من الرجال سوى المعتق درسناهم. فهمتم هذا؟ فإن قلت يا أخي هذا يورث لأنه انتقل للعصبة، أقول لك ما لو كان إرثا فعلا لانتقل إلى الجميع حتى البنات. طيب كيف نفعل مع هؤلاء العصبة؟ الأقرب فالأقرب. وبناء عليه لو أن زيدا هذا كان له ابن وابن ابن كلهم عصبة، فإنه سيأخذه من؟ أنتم معي؟ الابن فقط لأنه هو الأقرب. طيب أدري أن المسائل شوية غريبة، لكن أحتسب النية حتى لو نسيت أكتب ما تدرس يمكن تحتاج يوم من الأيام. نعم. قال رحمه الله وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب. يا سلام، يقول لك لو زيد هذا لم يكن موجودا، نحن قلنا ننتقل إلى عصبته، وعصبته الموجودون جد وإخوة، فكيف نورثهم من عمر المعتق؟ نورثهم كما درسنا في باب الجد والإخوة. نعم، بالمقاسمة وبإعطائه السدس المال أو ثلث الباقي، ما درسنا. نعم. والولاء لا يباع ولا يوهب. لا ما يوجد إما ثلث الباقي أو المقاسمة. سدس المال هذا لو كان هناك صاحب فرض، هنا لا يوجد صاحب فرض. لو وجد صاحب فرض، لا لا يوجد صاحب فرض لأنه بالعصبة. نعم. قال والولاء له أحكام، لا يباع فهو ليس مالا ينتقل، ولا لا يصح لزيد أن يقول الولاء الذي لي على عمرو وهبته لك يا أحمد، ما يصح. ولا لا يصح أن يقول الولاء هذا الذي لي على عمرو وذريته وأولاده وإن سفلوا جعلته وقفا لله، ما ينفع. لا يصح أن يقول إذا مت فاجعلوا الولاء لي على عمرو لفلان، لا يصح. لا يورث، صحيح لا يورث. فإن قلت كيف طيب انتقل لعصبتنا، قلنا انتقل لعصبة المتعصبين بأنفسهم فقط، ولو قلنا أنه يورث لانتقل إلى جميع ورثته كالبنات والزوجة، وهو ليس كذلك. قال وإنما، ها شوف وإنما وضح لك، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق، يوم موت العتيق لا يوم موت المعتق، يوم موت العتيق اللي هو من عمرو. لكن نعم، لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى. يا سلام، يقول لك المصنف ما دمت تقول لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يوصى ولا، طيب ما يمكن ينتقل الولاء من شخص إلى شخص آخر؟ قال لك يمكن أن ينتقل في أي صورة؟ في صورة واحدة لا أعرف أنه إن كان يوجد غيره لا أعرف. قال فلو تزوج، ركز معي، فلو تزوج عبد بمعتقة، حسبك هذه. تعال، من الذي عتق هنا؟ عمرو. عمرو هذا كان عبدا، عبد. فتزوج عبد عمرو بامرأة معتقة، طيب فولاء، فولاء من تلده لمن أعتقها. قلنا العيال يتبعون أمهم إلا بشرط، كما قلت لكم قبل قليل. معناه أن هذه الأمة ها لو كانت ما زالت أمة فيكون أبناؤها إماء، يكون أبناؤها رقيقا مثله. طيب فلو اعتقت ها تمام، فأولادها، فولاء من تلده لمن أعتقها هي، لأنه هو مالكها ويملك ما تحتها، فهمتم؟ يكون ولاؤها ولاء أولادها لمن أعتقها، صح؟ مثل ولاء أولاد عمرو لمن أعتق عمرا، فهمتم؟ طيب ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ فإن عتق الأب، اللي هو من أعتقه من زيد. طيب فما الحكم؟ إن جر الولاء لمواليه، إن جر ولاء الأولاد الذي كان لموالي أمهم ها بمجرد أن أعتق عمرو، إن جر الولاء من موالي أم الأولاد إلى موالي والدهم، فهمتم كيف انتقل؟ هذه الصورة التي يحصل فيها انتقال، لكن لا ينتقل لا بإرث ولا بغيره. لذلك قال لك فإن عتق الأب الذي هو أبو أولاد المعتقة، إن جر أو الولاء يعني ولاء أولاد العتيقة من موالي أمهم، إن جر إلى موالي أبيهم، إن جر إلى موالي أبيهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا في الدين ويعلمنا تأويل كتابه الكريم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.